يا من عصيتك جاهلا فسترتني وترد حين أسيء بالإحسان. كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني. واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. عيناي لو تبكي بقية عمرها لاحتجت بعد العمر عمرا ثاني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فلا أنت أهل العفو والغفران. روحي لنورك يا إلهي قد هفات وتشققت عطشا له أركاني. فاقبل بفضلك توبة القلب الذي قد جاء هربا من دجى العصيان. واجعله في وجه الخطايا ثابتا صلبا قويا ثابت الإيمان. فامنن بعفوك إن عفوك وحده سيعيد نبض النور في وجداني.